بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة. الخشني محمد بن عبد السلام بن ثعلبة تقدم، وأما إبراهيم بن داود فالله أعلم من هو. قال: يوصي فيها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. قال: وكان يقال: من أدب ابنه أرغم أنفع عدوه. وقال أيضا: أخبرنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. ما شاء الله، معروفون صح كلهم. أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي. من أحمد؟ ابن الباجي. وأبوه عبد الله. وعبد الله إيش؟ لا، ما فيش ميم. القبري عبد الله بن يونس. أحسنت. قال حدثنا بقي وهو ابن مخلد إمام أهل الأندلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر بقي بن مخلد عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ. قال حدثنا ابن علية وهو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ، عن ابن عون وهو عبد الله بن عون ثقة ثبت، عن محمد وهو ابن سيرين الأنصاري ثقة ثبت. قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. ما شاء الله. قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة: وحدثنا عيسى بن يونس وهو السبيعي ثقة، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ثقة، عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي اليمامي ثقة ثبت. قال: قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، يعني المقصود هو مداومة التأديب للولد. وأما هذا سليمان بن داود فالله أعلم هل هو اليمامي، هل هو سليمان بن داود اليمامي. له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل، وهو ضعيف منكر الحديث. قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام وهو ابن جهور مسند الأندلس أبو عمرو. قال: أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي. من هذا؟ قاضي إيذج. أحسن، الرازي الإيذجي، قاضي إيذج، لم توجد له ترجمة. قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله المقرئ. من هذا؟ أبو الحسن محمد بن عبيد الله المقرئ. نعم، الله أعلم، لم أجد له ترجمة. ها؟ أي، لأن هذا الإيذجي يعني ذكر ذكرا في سند فقط، ليست له ترجمة، يعني أنه فلان ابن فلان. أي، لكن لو ذكر اسمه كامل مع النسب ثم لم يذكره يقال لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن مجرد ذكر في سند مثلا قد يكون هنا في قصور في ذكر النسبة، لكن يأتي بعض الأسانيد: فلان حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان الكذا، لكن ليس في كتاب من كتب التراجم، إنما جاء ذكر اسمه كاملا في سند، فلا يزال لم توجد له ترجمة. أيوة. قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله المقرئ. قال: أنشدنا أبو عبد الله النفطوي لنفسه: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر. نفطوي بكسر النون، نفطوي أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة ابن سليمان العتكي الأزدي الواسطي المشهور بنفطوي. له ترجمة في السير. قال الإمام الحافظ النحوي العلامة الأخداري صاحب التصانيف، صنف غريب القرآن والمقنع في النحو وتاريخ الخلفاء وأشياء، أخذ العربية عن ثعلب والمبرد وتفقه على داود الظاهري. قال: الذهبي كان متضلعا من العلوم ينكر الاشتقاق ويحيله. قال: وصار رأسا في رأي أهل الظاهر، وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة وحسن خلق وكيس، له نظم ونثر، له نظم ونثر. ابتلي بشخص يؤذيه ويهجوه، وهو محمد بن زيد الواسطي المتكلم، هجاه فقال: من سره ألا يرى فاسقا فليجتنب من أن يرى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. يقول: أحرقه الله بنصف اسمه، يعني نفط، وصير الباقي صراخا عليه. ويه، عرفتم هذا البيت؟ من سره ألا يرى فاسقا فليجتنب من أن يرى نفطويه. شوفوا نفطويه، نفط، نفط، النفط أو النفط هذا يعني مادة مشتعلة. قال: أحرقه الله بنصف اسمه الذي هو نفط، وصير الباقي صراخا عليه، وهو ويه، كان يعني يقول ادعو عليه بأن يحترق ويصيح ويه ويه من شدة الألم. وهنا حتى يعني تعرف، قال هذا محمد بن زيد: من أراد أن يتناهى في الجهل فليعرف الكلام على مذهب الناشئ أحد المتكلمين، والفقه على مذهب داود، والنحو على مذهب سيبويه. قال: وقد جمع هذه المذاهب نفطويه، فإليه المنتهى. إليه المنتهى في إيش؟ أعيد العبارة. قال: من أراد أن يتناهى في الجهل فليعرف الكلام على مذهب الناشئ وهو أحد المتكلمين، والفقه على مذهب داود، والنحو على مذهب سيبويه. قال: وقد جمع هذه المذاهب نفطويه، فإليه المنتهى في إيش؟ في الجهل. إليه المنتهى يعني في الجهل. قال رحمه الله: نعم، أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفى فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، إذا إيش؟ كلا، أي نعم، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر في الفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. وقال أيضا: وحدثنا خلف بن أحمد وهو ابن أبي جعفر، قال: وعبد الرحمن بن يحيى وهو العطار، قال: حدثنا أحمد بن سعيد. من هذا الصدفي؟ إذا جاء أحمد بن سعيد في يعني في مشايخ المصنف فهو الصدفي، هذا دائما. وأما إذا جاء أحمد بن سعيد الأول فهو من؟ ابن بشر. أحسن. قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسين المدائني، وهو تقدم أبو علي صدوق المصري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري ثقة، قال: حدثنا يحيى بن حسان وهو التنيسي ثقة، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون أبو سلمة المدني ثقة، قال: قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. كما ذكر المحقق إسناد إلى ابن شهاب حسن، لكن رواية الزهري عن عمر منقطعة، رواية الزهري عن عمر منقطعة. لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فيه دعوة أو في يعني في حث الزهري رحمه الله للأبناء والصبيان والأطفال أنهم لا يحتقروا أنفسهم. ف يعني يذكر أن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. فطالب العلم لا يحتقر نفسه ولو كان صغيرا، فإنه سيحتاج إليه في يوم من الأيام. كما تقدم هو صغير القوم اليوم وغدا يكون كبيرهم. قال وذكره الحسن الحلواني وهو الحسن بن علي الهذلي الخلال ثقة حافظ في كتاب المعرفة فقال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع أبو جعفر ثقة فقيه قال حدثنا أبو سلمة يوسف بن الماجشون قال قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم لا تحقيروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.